ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قالوا واندرج معه من اندرج كانا يأكلان الطعام. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قالوا واندرج معه من اندرج ثم انظر أنى يؤفكون. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. دوري أبي عمرو بالتقليل ثم انظر أنى يؤفكون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالإبدال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يوفكون. حمزة بالإمالة والإبدال ثم انظر أني يوفكون. الكسائي على الوجه السابق بالإمالة والتحقيق واندرج معه خلف العاشر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الأزرق بقصر البدل واندرج معه الأصفهاني ثم انظر أنى يؤفكون. أوجه العارض للأزرق على قصر البدل ثم انظر أنى يؤفكون. يؤفكون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء وثلاثة العارض انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم انظر أنى يؤفكون. نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الأزرق بتوسط ومد البدل وفتح وتقليل الياء وأوجه العارض انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يؤفكون. حمزة بالسكت على المفصول وأل وإمالة الياء ثم انظر أني يؤفكون. إدريس على الوجه السابق بتحقيق الهمز انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يؤفكون. فكون، حمزة بالسكت على ال فقط. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون. أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمز وفتح أنا، ثم انظر أنا يؤفكون. يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون. دوري أبي عمرو بالإدغام وتقليل أنا وإبدال الهمز.